المرتبة الثالثة الإحسان ركنه ودليله. ثالثة المراتب الإحسان والركن واحد وذا بيان. فلتعبد الله كأن تراه إن لم تكن تراه قد رآه. دليلها بآية في النحل يحوزها كل نجيب فحل. وفي حديث ظاهر طويل معول به على جبريل.